الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن المنقم رحمه الله بالتذكرة: فالصحيح لذاتي وكذا لغيري ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. حديث صحيح يعرفه بقوله: وما سلم من الطعن في الإسناد والمتن، وهو الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي ما عرفه العلماء بأنه الذي اتصل إسناده اتصل غير منقطع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة في السند أو في المتن. فقلنا إن هذه خمسة شروط للحديث حتى يحكم بصحته. وقلنا هذه الشروط الخمسة تحققها في كل حديث ليس على درجة واحدة، ولذلك كان الصحيح على مراتب أعلاها ما اتفق عليه الشيخان ولم ينتقد، وأدناها ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما، وبين المرتبتين مراتب وكلها سبعة. مش كده ليه؟ فقلنا مما يتعلق بالصحيح أثناء الكلام على مراتب الصحيح، ومنها ما كان على شرطهما أو شرط واحد منهما. وقلنا معنى شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم هو رجالهما بنفس السياق والنسق مع تحقق باقي شروط الصحيح. وقلنا هناك فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وقولنا على شرطهما. فعلى شرطهما بنفس السند فقط، وإن لم يكن متلقى بالقبول فقد يكون بنفس السياق والنسق لكنها من الأسانيد المنتقدة، فلا يقال صحيح على شرطهما بل يقال على شرطهما فحسب. فصحيح على شرطهما يعني تحقق السياق والإسناد الذي أخرج له مع سلامته من أي نقد في سنده أو متنه. مما يتعلق بالصحيح أو المسائل التي تتصل بالصحيح أو بالكلام على الصحيح، كلام العلماء على المقارنة بين الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فأيهما أصح من الآخر. الكل يقول إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من عدة جهات، وبعض المغاربة يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، أو كما قال أبو علي النيسابوري: لا أعلم كتابا أصح في العلم أصح من كتاب مسلم. ابن حجر يقول: لا أعلم كتابا أصح من صحيح مسلم لا ينفي المثلية. فهو لم يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، بل يدعي أن صحيح مسلم أصح كتاب، وقد يشاركه في هذه الأصحية صحيح البخاري، ولا ينفي ارتفاع مرتبة البخاري مع مرتبة مسلم. لكن الظاهر أن أبا علي النيسابوري يريد فعلا أن يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن بقوة أهل الحديث يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، ويقولون ذلك لعدة أسباب. أولها أن البخاري أعلم من مسلم في الحديث وعلله، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فالبخاري باتفاق العلماء أعلم من مسلم في الحديث وعلله ورجاله. فهمنا البخاري اشترط عمليا لإخراج الحديث أن يكون كل راو عاصر شيخه ولقيه، هذا يدل على مزيد الاتصال في أسانيده. مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة، لا شك من اشتراط اللقاء ومعرفة أن كل راوي لقي شيخه يدل على أن الاتصال أشد وأقوى. وإن كان مجرد معاصرة الراوي لشيخه مع براءته من التدليس كافية للحكم أو في الحكم باتصال روايته عنه، إلا أن الاتصال هنا لا يكون مثل الاتصال في حالة ما إذا علمنا أن الراوي لقي شيخه. من الأسباب التي من أجلها قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. من الأسباب التي قدموا البخاري على مسلم فيها أيضا أن الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري بالضعف يعني أقل عددا من الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف عند مسلم. فلا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى ممن تكلم فيه. وأيضا أغلب الذين تكلم فيهم عند البخاري من شيوخه الذين جالسهم وميز صحيح حديثهم من فطينه، بخلاف الرجال التي كل ما فيهم عند مسلم فمعظمهم من الطبقات المتقدمة. معظم التي كل ما فيهم عند البخاري من شيوخه، فيعرف الحديث اللي صح عنده يأخذه والضعيف يرده، كما هو مشهور عنه مع شيخ إسماعيل بن أبي أويس جاءه وأخذ منه صحيفته التي كتب فيها أحاديثه عن مالك وقال له علمني على الأحاديث الصحيحة. إسماعيل يقول البخاري علمني على الأحاديث الصحيحة حتى أحدثك بها، فاختار البخاري الأحاديث الصحيحة عنده وعلم له عليها فحدثه بها. فهكذا شيوخ الذين تكلم فيهم عرف الصحيح من حديثهم فأخذ والضعيف وترك، بخلاف مسلم الرجال المضاعفين عنده من الطبقات العليا اللي ما جالسهمش ولا يعرف حديثهم إلا بالاختبار أو بالمقارنة بالروايات الأخرى. لهذه الأسباب قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم، إيه عن التابعين وتابعين وما إلى ذلك بعد الطبقات المتقدمة. والحديث الصحيح موجود في الصحيحين، وأيضا يوجد في أحاديث كتب اشترط جامعوها ومصنفوها الصحة فيها، إلا أنهم لم يوفوا بهذا الشرط فأخلوا، مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم الذي يسميه بعضهم الصحيح والمنتقى لابن الجارود والأحاديث الصحيحة المختارة للضياء المقدسي. نعم. جهة أخرى غير الصحية، يعني يقولون البخاري أصح من مسلم، المسلم أحسن سياقة للأحاديث والأسانيد من البخاري. وهذا اللي يعبر عنه يقول إيه؟ مسلم في الصناعة الحديثية أحسن صناعة من صحيح البخاري. ولذلك يقول القائل: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حكم الصناعة مسلم، يعني الصناعة الحديثية من جهة جمع طرق الحديث والاختلاف على الرواة وصيغ الأداء والتباين في الألفاظ، يعني لغاز لكل حدثنا فلان وفلان وفلان ثلاثة مثلا، أما فلان فقال أخبرنا، وفلان وفلان قال حدثنا. طبعا لا شك أن هذه دقة، لما يذكر الحديث بإسناده ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول الحديث مثله إلا أنه قال كذا لفظة من خير مكان مثلا من إيمان، الإسناد الأول اللفظ الأول فيه من إيمان، الإسناد الثاني نفس الحديث إلى أنه إنها قال من خير بدل كلمة من إيمان. اللي هو طبعا جميع حبيثنا هذه مغذية، الخطة دي مغذية. فحسن الصلاة عند الإمام مسلم يعني جمع الألفاظ واختلاف الرواة حتى تصيغ الأداء موجودة في موضع واحد، ولذلك سهولة شرح مسلم عن صحيح البخاري جعل كثيرا من الناس يتناول شرح صحيح مسلم بالشرح، إنه جمع له الحديث كاملا بألفاظه بطرقه اشرح ولا عليك، أما البخاري يقطع الحديث ويفرقه في أبواب وكتب متباينة على حسب اللفظ الذي اقتطعه من الحديث مما يناسب الكتاب والباب الذي ساقه فيه، الذي يريد أن يجمع ألفاظ حديث واحد عن البخاري لابد أن يقرأ الكتاب كله أو يكون حافظا له حتى يعلم أنه ذكر حديث هذا الموضع وهذا الموضع وهذا الموضع، وهذا مما يتعب بعض الناس. فلذلك كما يقول ابن الصلاح اتروح كثير من الناس شرح صحيح مسلم عن صحيح البخاري، فقدم مسلم من هذه الحيثية أن من جهة الأصحية فالبخاري للأسباب التي تقدم ذكرها أصح وأقوى وأرفع، وهذا الذي عليه أهل الحديث قاطبة إلا ما كان من بعض المغاربة كما ذكرنا. صحيح ما صدر من الطعن في إسناده ومتنه ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، وهذا كما ذكرنا من حيث مراتب الصحيح المتفاوتة، وأما من حيث التقسيم للحديث الصحيح من جهة تعدد إسناده أو انفراده، فالصحيح لذاته هو الذي تقدم تعريفه مما تتحقق فيه شروط الخمسة، والصحيح لغيره وهو الذي جاءه الوصف لسبب آخر وهو موافقة غيره، وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وهو الآتي في قوله والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، الحديث الحسن هو ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، أي أنه الحديث الذي سلم إسناده ومتنه من الطعن، يعني كما تقدم هو الحديث الذي تحققت فيه الشروط الخمسة، عدالة الرواة وتمام ضبطهم وسلامة الإسناد والمتن من الشرير والعلة مع الاتصال في سائر السند، يعني يكون كل راوي سمع ممن فوقه مباشرة. الحديث الحسن هو نفس الحديث الصحيح إلا أن حفظ راويه أقل وضبط راويه أقل من حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، يعني نستطيع أن نقول الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل فضبطه اتصل نقل عدل فضبطه عن مثله أو عن من فوقه، يعني خفيف الضبط عن خفيف الضبط أو خفيف الضغط عن تهم الضغط، المهم أن يحصل أو تحصل حصة الضغط في حلقة من حلقات السنة عن مثله أو عن من فوقه، ثم لا يكون شاذا ولا معللا. يبقى هذا الحديث الحسن بذاته تتحقق فيه شروط الخمس: عدالة الرواة وضبط الرواة، حفة واحد منهم، اتصال الإسناد. يعني اتصال الإسناد يعني كل راوي سمع المروية من شيخه، سمع الحديث من شيخه، مع سلامة الإسناد من الشذوذ والعلة وسلامة المتن من الشذوذ والعلة. وقلنا الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أولى منه من حيث الوصف أو من حيث العدد. والعلة سبب خفي غامض يفضح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. وقلنا هذه العلة الاصطلاحية، أما قد يعلون بعلة ظاهرة وكل حديث به علة، فلان لم يسمع من فلان، واضح فلان كذاب علته فلان. لكن الاصطلاح على لفظ العلة هي الشيء الخفي الذي لا يطلع عليه إلا بجمع الطرق. ولذلك كما قال كثير من أهل الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كيفية الوقوف على العلة؟ أن تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت بان خطأ المخطئ في وصل المرسل ورفع الموقوف ونقل الرواية من الضعيف إلى الصحيح على سبيل التوهم بجمع الطرق، أظهر هذه العلة وهذا السبب الذي من أجله يقدح في الحديث فيرد. نعم، يعني كل لابد أن يكون متصلا، والاتصال قد يكون بالسماع، سماع إملاء أو سماع تحديث، أو بالقراءة، قراءة عليه يقرأه على الشيخ أو يقرأ غيره على الشيخ وهو يسمع، أو بالإجازة سواء إجازة عامة أو خاصة، أو بالمكاتبة. كل هذه طرق لتحمل الحديث يحكم عليها بالاتصال. نعم، من الراوي المقبول مخالف من هو أولى منه؟ الشاذ، لو قلنا الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يدخل فيه أيضا الثقة في الدرجة العالية والدرجة المتوسطة، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن. فلو قلنا كما قال حافظ ابن حجر: الشذوذ أو الشاذ هو رواية المقبول مخالفة الرواية من هو أولى منه، قال المقبول حتى يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، وقال أولى منه حتى يدخل فيه الأولوية من جهة الوصف ومن جهة العدد، يعني واحد ثقة خالف آخر ثقة سب أو ثقة ثقة ثقة أو ثقة حج أو جابا من جبال الخضر، هذا أوثق منه، أو واحد ثقة يخالف اثنين كل منهما ثقة، فهذا يقال خالف المقبول من هو أولى منه من جهة العدد. أو واحد صدوق متوسط الضبط خالف ثقة كامل الضبط أو كامل الضبط. فلذلك التعبير كما يقول حافظ ابن حجر، التعبير بالإيه؟ بالمقبول أولى من التعبير بالثقة، والتعبير بالأولوية أولى من التعبير بقولنا أوثق منه حتى يدخل فيها الإيه؟ الوصف والعدد. يعني مش مطلق المخالفة، المخالفة التي تضر، مخالفة تضر في القبول، إذا رد قيل له الشاذ، فإذا قبل قيل لها زيادة ثقة. نعم، هذه المسألة ترجع للحفاظ، فقد يكون واحدا قد يكون واحد من الثقات يعدل ثلاثة وأربعة وخمسة. ولذلك اللي يقرأ للتتبع للدار قطني ودفاعات العلماء عن الصحيحين يجدهم يقولون الحديث وإن كان اختلف فيه، يعني مثلا واحد مثل يحيى بن سعيد ثلاثة وثلاثة وأربعة. الدار فتنة عد هذه علة، أربعة خلف واحد مثل أحد لسعيد، فيعتبر هذه علة. يقول يعني البخاري أخرج الحديث من طريق أحد لسعيد وخلافه فلان وفلان وفلان ثلاثة أربعة. ابن حجر يقول هذه ليست مخالفة قبيحة، وغير ممن يدافع عن الصلاة يقول هذه المخالفة ليست بقبيحة، فيحد لسعيد يعدل هؤلاء أو يساوي هؤلاء. فالمسألة ترجع لنظر النظار من النقاد، أحيانا يقبل الزيادة وأحيانا يردها إذا كانت من واحد، وإذا كانت من أكثر من واحد فهذه ليست لها قاعدة مضطردة كما يقول العلماء. ما تحكم على الزيادة بأنها زيادة ثقة فتقبل، أو يحكم عليها بالشذوذ والضعف فترد. فالحديث الحسن لذاته هو الذي تحققت فيه شروط الصحيح لذاته، إلا أن ضبط واحد منهم أو ضبط كل الرواه كان خفيفا، أي لم يكن في الدرجة العليا. هذا من حيث تعريف الحديث الحسن. أما الحديث الحسن أيضا انقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي تحققت فيه الشروط المتقدمة ولم تتعدى طرقه. فالحسن لغيره الذي جاء هذا الوصف من أمر خارج عنه، وهو الذي في إسناده بعض الضعف فتعددت أسانيده مما تكل ما فيها بضعف دور شديد، كأن يكون الراوي ممن يهم أو مدلس يعنعن أو مختلط تبين حفظه بمجيء من وجه آخر، أو مرسل أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه بعض أسباب الضعف للأسانيد إذا تعددت وتكاثرت بمجموعها تعطى قوة ويحكم للحديث بالقبول في درجة يقال لها الصحيح الحسن، لكنه كما ذكرنا الحسن لغيره، لأن هذا الاسم لم يكن من ذاته بل جاءه من غيره. والحديث الحسن حجة يجب العمل به كالحديث الصحيح، لأنه كما ذكرنا كان الحديث عند المتقدمين صحيحا وضعيف، صحيح معمول به على درجات ومراتب متفاوتة، وضعيف مردود إما رد مؤقت أو رد مؤبد. رد مؤقت حتى نقف له على ما يقويه ويدعمه ويرفعه من الرد إلى القبول، وهو اللي في درجة الحسن بغيره. أو قد تتكاثر طرقه كثرة يحكم عليه الناقد بأنه صحيح، يعني إذا كنا ضعيف ضعف خفيف وضعيف ضعف خفيف مجموعهما صار حسنا لغيره. لو كانت طرق هذا الحديث عشرة من هذه النوعية ضعفه خفيف، قد يصل أو تصل قوة هذه المفردات إذا اجتمعت في درجة أن يحكم على الحديث بالصح. يقول الذي يقف من النقاط صحيح له عشرة طرق كل واحد منها فيه ضعف خفيف، بمجموعها تزداد قوة تصل إلى قوة الواحد الثقل، وهو الضعف الخفيف. كما نضرب لذلك مثلا بالأمراض، مريض مرض خفيف، واحد عنده صداع، ثاني عنده كحة، ثالث عنده دوخة، وما إلى ذلك من الأمراض الضعيفة القليلة. لو طلب من هؤلاء إنجاز عمل فاجتمعوا عليه لأنجزوه، بخلاف اللي به مرض مقعد، مجنون، مقطع الأيدي والأرجل، أعمى، لا يرى، لا إلى ذلك من الأمراض الشديدة التي إذا اجتمع أهلها وطلب منهم عمل لا يفيدون شيئا. فكذلك الضعف على نوعين، الضعف الخفيف والضعف الشديد، كما قال الله عز وجل عن المرأتين، المرأة ناقصة عقل ودين، فإذا جاءت بشهادة شهادة ناقصة، وإذا جاءت الأخرى يكمل نفس الأولى بما عند الثانية، فبمجموعهما يصير أو تصير شهادتهما مقدومة مكافئة لواحد رجل، فرجل فيه ضعف خفيف ورجل فيه ضعف خفيف، إذا اجتمع صارت لهما قوة تكافئ رجلا قويا، ضعيفان يغلبان قويا. الجماعة لها وصف خلاف الوصف على الانفراد، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالحسن لغيره والضعيف الضعف القليل تعددت طرقه تصير حسنا لغيره، أو إذا كثرت كثرة قد ينقدح في ذهن الناقد الحكم عليه بالصحة فيحكم له بأنه حديث صحيح. فالحديث الصحيح العجم كما ذكرنا حج يجب العمل به كالحديث الصحيح، والحديث الحسن يوجد في سائر الكتب عدا الصحيحين، وأكثر وجوده في سنن الترمذي وسنن أبي داود، لأن الترمذي هو الذي ذكره كثيرا في كتابه، تجدون يروي الحديث يقول حديث حسن، حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب. فإذا طلب منك استخراج حديث حسن تذهب لسنن الترمذي بسهولة، تقلب أوراقا قليلة فتقف على حديث قال الترمذي هذا حديث حسن. وكذلك يوجد الحديث الحسن في سنن أبي داود الذي قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو حسن. إذن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود حسنة، أو قال وما سكت عنه فهو صالح. فالعلماء قالوا ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، أو ما كان يقارب الصحيح يشبه الصحيح المجود يقارب الصحيح هو الحسن. إذا الحديث الحسن موجود في سنن أبي داود، وأيضا يوجد الحديث الحسن في سائر كتب السنة، بقية السنة الأربعة والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة يوجد فيها الحديث الحسن. وأيضا يوجد الحديث الحسن في سنن الدارقطني، تجدون كثيرا أيضا يقول هذا حديث حسن. وفي شرح السنة البغوي تجدوها أيضا تحكم على بعض الأحاديث بالحسن. فالحديث الحسن إذا طلب منك إخراج حديث حسن لا تذهب للصحيحين، تدور عن حديث حسن في البخاري أو حديث حسن في مسلم، حديث حسن في غير الصحيحين. أول ما يوجد الحديث الحسن في سنن الترمذي الذي ذكره ذكرا كثيرا، وإن كان ورد وصف بعض الأحاديث بالحسن على ألسنة المتقدمين إلا أنه كان بقلة، فالإمام البخاري رحمه الله وصف أحاديث بالحسن، والإمام أحمد رحمه الله وصف أحاديث بالحسن، وابن المبارك أيضا وغيرهم وصفوا بعض الأحاديث بالحسن، لكن الحسن الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون أكثر ما يوجد في سنن الترمذي ثم في سنن أبي داود وبقية كتب السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.